السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد في برنامج وعي مع شريكي في البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث، وفضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى. وحديثنا هذا الأسبوع عن صراع الثقافات، وربما يعبر عنه في كثير من المؤلفات الغربية والعربية بصدام الحضارات. فمنذ أن يعني خلق الله البشرية من يعني قرون متطاولة، وهناك حالة صراع بين ثقافات متنوعة ومتعددة. ولسنا نستهدف بالتأكيد الحديث في الحلقة عن أن تفني الحضارات بعضها بعض، بل المقصود هو وجود ما نستطيع أن نسميها بالمزاحمة، أن تمتلك الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية قدرتها على أن تضع قدميها في المضمار الحضاري. وقبل ذلك نريد أن نشخص صراع الثقافات الذي نعيشه اليوم في واقعنا المعاصر، منطلقين من بيان سنة التدافع بين الثقافات والحضارات. جميل، هو من المهم جدا أن نعرف ماذا نقصد بصدام الثقافات. ليس المراد بالصدام هو الاقتتال، وليس المراد به أيضا أن تفني حضارة أخرى، وإنما هي معناها الهيمنة أو الانتصار، أو قبل ذلك هذا النتيجة، ولكن هي المراد بها التزاحم بين الحضارات والتدافع فيما بينها، وأيهما يكون مهيمنا على الآخر. والهيمنة ليست بالضرورة القضاء على الآخر، وإنما السطوة عليه والسيطرة على سيادة نموذجي. إذن هذا هو المراد بصراع الحضارات أو صدامها إن عبر. ونحن إذا رجعنا للقرآن نجد أنه يؤكد على أن هذا الصراع سنة كونية من سنن الله عز وجل التي جعلها في الكون، ولكن القرآن يعبر عنها بلفظ آخر وهو لفظ التدافع. وقد ذكر الله عز وجل لفظ التدافع في القرآن في موطنين، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الحقيقة أن لفظ القرآن أجمل وأعمق في الدلالة، هو أجمل في في في في في العبارة وأعمق في الدلالة. لماذا؟ لأن لفظ التدافع كما يقول علماء اللغة يقتضي التزاحم والحركة والتموج، ولا يدخل في معناها الفناء، الإفناء والفناء، لأن الفناء والإفناء هو راجع إلى الاقتتال، وأما التدافع فهو لا يتضمن هذا المعنى. وهذا هو المعنى المطابق والمعبر حقيقة التعبير عن هذه السنة الكونية التي جعلها الله عز وجل في الكون، وهي أن الناس يتدافع بعضهم مع بعض حتى يسود نموذج من النماذج في حالة الانتصار. ونحن إذا رجعنا إلى حالة الطبيعة الإنسانية نجد أن الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، فالإنسان مدني بطبعه كما يقول بعض الفلاسفة إما أرسطو أو أفلاطون. فإذا كان الإنسان مدني بطبعه معناه أنه لا بد أن يكون مجتمعات، لأنه هذا هو مقتضى المدنية. فلما كون المجتمعات اختلفت المجتمعات في طبائعها بناء على اختلاف الأديان والأذواق والتضاريس أيضا، فاختلفت المجتمعات في طبائعها. فلما اختلفت المجتمعات في طبائعها حصل التدافع فيما بينها، تارة يغلب نموذج على نموذج، وتارة يحصل التدافع إلى أماد بعيدة. إذن هذه الظاهرة في المجتمعات الإنسانية التي هي التدافع هي سنة كونية، يعني صح التعبير جبرية، وهي أحد خصائص السنن الكونية، أن السنن الكونية لا يملك الإنسان الخيار حيالها، وإنما غاية ما يملك هو حسن التعامل معها. فإذا كانت سنة كونية في النهاية جبرية، يعني الإنسان مجبر في الخضوع لها، إذن لا بد أن لا يكون حرصه أن يزيلها. فمن أراد أن يزيل هذه السنة فقد خالف السنة الكونية، ومن خالف السنة الكونية سيقع على لا محالة في مصادمة ما وضعه الله عز وجل في الكون. وبناء عليه فنحن هنا لسنا مطالبين بالبحث عن طرق إزالتها، وإنما بالبحث عن كيفية إدارتها والتعامل معها. هذه السنة الكونية التي تحدثنا عنها تقابلها نظريات أخرى مخالفة لها في الطبيعة. من النظريات التي تقابل هذه السنة الكونية سنة التدافع نظرية نهاية التاريخ، نهاية التاريخ التي أتى بها فوكوياما الأمريكي من أصل ماليزي هي في النهاية في حقيقتها مصادمة لهذه السنة الكونية. لماذا؟ لأنها تقول إن بعد سقوط النموذج الشيوعي في الاتحاد السوفيتي إنه خلاص انتهت الحضارات الموجودة وانتصرت القيم الليبرالية والرأسمالية، انتصرت بحيث أصبحت هي الأحادية في العالم. هذه النظرية في الحقيقة مناقضة للسنة الكونية التي جعلها الله في كونه. منها أيضا من النظريات المقابلة لنظرية سنة التدافع أو صراع الثقافات ما يسمى بحوار الثقافات أو المثاقفة. حوار الثقافات أو المثاقفة هي معناها أو أحد معانيها أنه مو لازم يتدافع الناس وإنما يتعايشوا فيما بينهم، بمعنى أنه لا أحد يحرص على أنه يمنع نموذج الآخر وأنه أيضا هو لا يحرص على أن يفرض نموذجه الآخر. هذه في الحقيقة دعوة لمخالفة السنة الكونية. السنة الكونية غير واقعية غالبا ما تستثمر في تصور أداة لاستعمار واستعباد الشعوب المقهورة، وهو كذلك، أو أن الشعوب المقهورة المهزومة تتبنى هذه النظرية تسلي نفسها يعني تخفف عن نفسها الوطا. وإلا فالسنة المتوافقة مع الطبيعة البشرية ومع طبيعة المجتمعات الإنسانية هي سنة التدافع التي نحن عبرنا عنها بصراع الثقافات، ونحن إنما عبرنا بهذا التعبير لأنه الأشهر والأكثر ولأنه المصطلح الذي يحتاج إلى تجلية ويحتاج إلى وعين في معالجته. لكن أظن أن في مسألة يعني جزء من الكلام حتى لا يساء فهم جزء من الكلام اللي هو الصلة والعلاقة بين التكليف الشرعي وما يتعلق بالسنن القدرية الكونية. لأن قد يفهم المتلقي والسامع أن ما دام الله عز وجل قدر كونا وقدرا أمر معين وهو بقاء هذه الحالة الصراعية، فالتكليف الشرعي المتعلق بهذه القضية هو استبقاء حالة الصراع، صح التعبير، استبقاء حالة الإشكال. في حين كما نبه الشيخ أن تفهم السنة الكونية تخلق عند المؤمن حالة من حالة الطمأنينة إلى يعني في حال قيامه بالأعباء الشرعية من الدعوة إلى دين الله عز وجل، المدافع الشرعية، محاولة توسيع رقعة من صح تعبير الثقافة والحضارة الإسلامية على حساب الثقافات الأخرى، فإنه لن يصل إلى مرحلة الإلغاء التام للثقافات التالية. وإلا ليس المقصود هو مجرد يعني خلينا نقول متفهمين هذه الحقيقة وبالتالي نقدم كما يقال حالة إقرار أو ما يعني على الأقل حالة إقرار وإذعان وركون وفتور وسكون عن القيام بالعباء الشرعي والتكاليف الشرعي حيال مثل هذا الصراع حيال مثل هذا. صحيح، هو سنة التدافع أو سنة الصراع الثقافي هي ليست أمرا مذموما من في حد ذاته، هي سنة كونية، يعني المذموم سوء التعامل معها أو الآثار التي تترتب عليها بناء على عدم يعني التعامل معها بطريقة صحيحة. أما هي في حد ذاتها هي سنة كونية لا توصف الصح التعبير بمدح أو بذم، يعني أمر قضاء الله عز وجل. عجيب أن نظرية يعني هذا التاريخ اللي طرحه فوكوياما أظنه من أصل ياباني كما سمعت، لكن يعني هي تعرضت لنقد هائل وكبير في الدوائر الغربية، وهناك من يقول أنه قد تراجع عنها، يعني هو صحيح تراجع عنها يعني، يعني عدم صحتها بالذات لما رأى حالة المحافظين الجدد كما يقال في الإدارة الأمريكية، أدرك أن المسألة لم تصل يعني المسألة للفردوس الموعود، ومعطيات الواقع كلها تؤكد على أنه لم هذه النتيجة ليس صحيحة. يعني أنا أقول من أهم قنوات الوعي اللي يحتاجها المسلم المعاصر في تصور الشخصي معرفة كيفية أو الطريقة التي نجح الغرب فيها في الهيمنة أو الثقافة الغربية، ما دامنا نتكلم في المسار الثقافي على العالم المعاصر. طبعا في تصوري باختصار يسير أستطيع أن أقول أنه الحضارة الغربية طبعا بزغت في القرون المتأخرة، ولكن من أهم نقول الأحداث الكبرى التي انبثقت منها أدوات السيطرة الغربية واللي منها في الجانب الثقافي هي ما يذكره بعض علماء الاجتماع والاجتماع السياسي، الطفرة النوعية التي حدثت في الفكر الغربي السياسي المعاصر بعد الحرب العالمية الأولى. فتعرفون أن التقدم العسكري الهائل والتقني لدى الغرب بعد الحرب العالمية الأولى والدمار الهائل اللي شهدته أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى خلص الكثير من علماء الاجتماع السياسي أن الحروب المباشرة بين الدول الكبرى بهذه الأسلحة الفتاكة ليس فيها رابح، يعني لابد من تغيير أدوات الصراع، وأن أنه في ظل الحرب العالمية الأولى يعني قتل فيها أكثر من 8 ملايين، وأعيق منها الملايين كذلك. فاكتشف الغربيون أنه لا يمكن الاستمرار في الحروب المباشرة. طبعا من هنا انبثقت فكرة إقامة عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. طبعا لم تنجح، لأن أمريكا الدولة الفتية يعني ذاك لم تنضم إليها. حدث الحرب العالمية الثانية كانت النتائج أبشع، عشرات الملايين من القتلى، ثم أقيمت هيئة الأمم المتحدة ما يسمى بالنظام العالمي. الذي أخلص إليه أنه التغير النوعي اللي حدث في الفكر السياسي المعاصر، أن الدول الكبرى استطاعت أن تغير أدوات الصراع بين من الحروب الشاملة المباشرة اللي تفتك بالملايين إلى استبدالها بحروب الجاسوسية والدبلوماسية والحروب بالوكالة، وهو أن تقاتل الدول الحليفة للقطب، مثلا الغربي تحارب الدول الحليفة للقطب الشرقي، تكون أداة، تكون يعني سوق لاستخدام السلاح بينها. ما يسميه بعض علماء السياسة بدول المركز تستند في سيطرتها على العالم على 4 أدوات: احتكار التقنية العسكرية، الشرعية الدولية، التحكم بموارد الطاقة وغيرها من الموارد التي تعتمد عليها الشعوب في العيش، ثم النقطة التي تهمني في هذا المجال هي التحكم بالجانب الثقافي والتعليمي والإعلامي. يعني لا يتصور الكثير أن 80% كما تقول بعض الدراسات 80% من الخبر في العالم تتحكم فيه 14 وسيلة إعلامية أوروبية وأمريكية. فأنت تتكلم عن أن معظم الكرة الأرضية بلا مبالغة يصب في على عقول أبنائها كل هذا الكم الهائل من الأفلام الأمريكية والبرامج التلفزية والنشرات الأخبارية، بل حتى مواثيق حقوق الإنسان ومواثيق الكثير مما يسمى المواثيق الدولية هي اتكأت على المفاهيم الغربية. بالتالي كل ما يصب في ذهن المسلم المعاصر منذ طفولته حينما يرى فيلما كرتونيا أو نشرة أخبار أو فيلما جذابا أو غيرها هي تتكئ على المفاهيم الغربية بالدرجة الأولى. ولا نسأل أي متخصص اليوم أيهما أكثر تأثيرا على المسلم المعاصر، القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الجاذبة ما يسمى البعض بقوة الناعمة، أم مثلا المدرسة النظامية، أم منبر الجمعة؟ أعتقد أنه في مزاحمة هائلة. الذي أريد أن أخلص إليه أنه الهيمنة الغربية على القوة الناعمة وأدوات الاتصال وسائل الإعلام الجاذبة أنتجت احتلالا ثقافيا لعقول شريحة كبيرة من الشعوب والشباب منذ نشأتها وتشربها لبعض المفاهيم منذ طفولتها، حتى أصبحت مسلمة لديها إلى حد كبير. المعنى الذي تريد أن تصل إليه شيخ وليد هو أن الأصل أن يكون الصدام متوازي بين الحضارات والثقافات، ولكن الذي حصل في التاريخ أن ثمة حضارة من الحضارات انتصرت على حضارة الأخرى وهيمنت عليها، وهي الحضارة الغربية بالفعل، الحضارة مؤخرا الغربية يعني مؤخرا وهو كذلك يعني بالفعل الحضارة الغربية هي الحضارة التي أصبحت مهيمنة على الحضارات على العالم، على حضارات العالم المختلفة، حتى أن جميع يعني في جميع الحضارات الأخرى غير الحضارة الإسلامية، يعني الحضارة اليابانية والحضارة الصينية أو الهندية، كلهم شعروا بهذه الأزمة، إن ثمة حضارة أخرى أصبحت طاغية ويعني ومهيمنة. نحن يعني ممكن أشارك شيخ وليد في ذكر بعض الأسباب التي أرى أنها فعلا ساعدت على هذه الهيمنة، يعني التفوق الغربي سواء الأوروبي أو الأمريكي في العلوم التجريبية، يعني تفوق كبير أدى بهم إلى أن يتفوقوا في الصناعات الحربية الأسلحة، وأن يتفوقوا في صناعة الإعلام، وأن يتفوقوا أيضا الأدوية وغيرها، كل ما فعلا أصبح هذا تلك الحضارة يعني مختلفة في طبيعتها عن الحضارات الأخرى. أيضا الأنظمة السياسية والاجتماعية التي سادت فيها، يعني أنظمة سياسية يعني استقرت فيها كثير من الحقوق لدى الأفراد الشعب، كلها جعلت الأنظار يعني إما تخضع لها أو تلتفت إليها. فهذه العوامل المتضافرة ساعدت إلى هذه النتيجة، وهي أن تنخرم هذه السنة الكونية إن صح التعبير، أو ليس انخراما وبقدر ما هو ميلان يعني طرف على طرف، فأصبحت الحضارة الغربية هي المهيمنة على الحضارات الأخرى. أنا أقول هي فترة استثنائية يعني، وهي اللي دفعت فوكوياما لتبني نهاية التاريخ، ولا كانت قبل كان في نشوة الانتصار نشوة فعلا. الانتصار فعلا. يعني أشوف أنه ممكن يعني صح التعبير يعني ليس هو رجوع الموضوع ولا نحن في صميم الموضوع، لكن ممكن أذكر أشبه المدخل التأسيسي لهذا الموضوع الذي أظنه تأخر وحقه أن يقدم الحقيقة من الاقتباسات التأسيسية شديدة الشهرة يعني في المجال هذا. عبارة ابن خلدون الشهيرة جدا المغلوب مولع دائم بتقليد الغالب، وأظن أن مع شهرة هذه العبارة ونسبتها لابن خلدون لعل الكثير لا يعرف من مقدمة ابن خلدون إلا هذه العبارة الشهيرة جدا. والحقيقة هذه العبارة لمؤسس علم الاجتماع هي تشكل مدخلا مناسبا جدا لتفهم هذه الإشكالية التي نتكلم عنها ونعاني منها، يعني أثر هيمنة وغلبة مزاج حضارة أو ثقافة معينة على الثقافات والحضارات الأخرى. من المدخل لهذا المدخل صح تعبير سمحتوا لي، وإن كان فيه قدر من السطرات لكني أظن فيه قدر من الأهمية كذلك، إن الذي يشكل هوية الإنسان الفكرية، وهذه من الإشكاليات المعرفية المتعلقة بكثير عند كثير من الناس، إن في حالة من حالات الوهم إن الذي يشكل تصورات الإنسان وقناعات الإنسان وأفكار الإنسان هو المعامل العلمي والمعامل المعرفي فقط. والحقيقة أن المعاملات المؤثرة في تشكيل رؤية الإنسان أوسع دائرة من هذا بكثير. يعني عندك معاملات تكلم الله عز وجل عنها في القرآن الكريم، تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشاهدة والحس والتجربة تدل على وجود هذه الإشكاليات أحيانا غير الموضوعية التي تجعل الإنسان تدفعه دفعا لتبني رؤية أو تصور أو فكرة معينة. عندك الحسد، الكبر، العجب، العصبية للأباء والأجداد كلها. وبالتالي أعتقد أنه ليس من الغريب أن يقال إن من المعاول المؤثرة كذلك في تبني الإنسان لرؤية أو تصور معين هو انبهاره بنموذج ثقافي معين يتسلط على وعيه وعلى إدراكه، بحيث يحاول الإنسان أن يعيد ترتيب منظومته الثقافية بما يتوافق خلنا نقول مع تلك الثقافة والحضارة المهيمنة. من العبارات يعني اللطيفة حقيقة التي مررت عليها للشيخ عبد الرحمن يحيى المعلم اليماني يعبر فيها تعبير طريف فيما يتعلق بالمدخل التأسيسي صح تعبير في تأثير يعني معطيات متعددة وكثيرة جدا على الإنسان في تبنيه لرؤية أو لفكرة معينة، وهو عبارة عن تجربة أشبه تجربة الإنسانية أو تجربة الشخصية الذاتية، وهي حقيقة فيها قدر من اللطف. يتحدث عن قضية أن يعني بهذه الصفة أو بهذا التساؤل يقول لو قدر أني تبنيت رأي معين ثم استنبطت وجها استدلاليا معينا استحسنته من وجه دلالي معين ثم أنني استحسنت هذا الوجه الدلالي ثم أنني في يوم من الأيام وقفت على معارض لهذا الدليل الذي سنت عليه واتكأت عليه، فكيف سيكون موقف من هذا الدليل المعارض؟ سيكون في نفسي أشبه الحسكة وكأنني أميل إلى عدم كونه ثابتا وصحيحا ودالا عن المطلوب. يقول تخيل أنني أذعت القول بين الناس وشاع هذا القول بين الناس ثم وقفت على هذا الوجه الدلالي، كيف سيكون موقفي؟ لا شك أن القضية ستكون أصعب في الرجوع للإذعان للحق. يقول كيف لو أنني لم أتربه ذاتيا إلى هذا الوجه الدلال وإنما نبهت إليه، بتكون المسألة أعقد وأعقد وأشق على النفس. إيه ثم يعبر يعني بقاسمة الظهر كما يقال، يقول تخيل أن الذي نبهني إليه ليس يعني أشبه مجرد منبه محايد أو محبوب، بل هو منبه مبغوض إلي، سيكون حجم الممانعة عن الإذعان والقبول بهذا المعطى المعرفي والعلمي سيكون أشد وأشد. العودة إلى عبارة ابن خلدون أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، لما وهذا مناسب للتعبير اللي استخدمه الشيخ أن الرؤية التاريخية والتصحيح اللي مارسه الشيخ وليد اللي هو قضية أن نتحدث في فترة أو سياق زمني معاصر حديث، وإلا لما كانت الحضارة الإسلامية هي الحضارة المهيمنة عالميا وأثارها كانت تلقي بظلالها على المجتمعات الأوروبية، كانت المعادلة أعتقد مختلفة بشكل جذري على النقيض على النقيض تماما. وحالة الاستياء التي يمارسها الإسلاميون اليوم حيال الثقافة الغربية المهيمنة كان يمارسها الغربيون بالأمس في مقابل الحضارة الإسلامية، ولهم عبارات كثيرة. لكن من الأمثلة المعبرة ولا أريد ذكر العبارات الصريحة الكاشفة من عبارات الغربيين الدالة على حالة استياء من تأثر الشباب الأوروبي النصراني بمعطيات الحضارة الغربية من الحضارة الإسلامية، من التمثيلات الحقيقة المبهرة واللطيفة والعجيبة ولتدل فعلا على حجم سطوة الحضارة الإسلامية على الأمم النصرانية الغربية، وأن هذه السطوة تولد يعني خلينا نقول انحرافي في مسالك النظر ومسالك الاستدلال ومسالك تبني الرؤى والأفكار. يذكر جملة ابن تيمية وابن القيم ذكروا هذا المعنى في جملة مناظراتهم التي كانوا يعقدونها مع النصارى، يعني لما يناظرون نصراني معين يتحاورون يتناقشون يصلون النقطة محل النزاع بينهم وبين النصراني أنهم يؤمنون بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رسول من عند الله تبارك وتعالى وأنه نبي حق وأن التدين بدينه مشروع. هذا كلام يقرره يعني كما يعبر شيخ زين بعض فضلاء النصارى في زمانه ويناقشهم ويحايرهم. لكن الإشكالية ومحل النقاش الذي أو محل الخلاف الذي كانوا يتداول في مقام المناظرة بينهم هو هل النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الناس عامة أم أنه نبي للعرب فقط. يعني هم يتبنون في تلك الحقبة التاريخية معينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول حق من عند الله عز وجل لكنه نبي للعرب. فيأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ليحاول أن يبرهن ويدلل بالأدلة الشرعية الدالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعموميتها لجميع الخلائق. المفارقة اللي موجودة أن إذا فتش الإنسان في المقولات النصرانية اليوم لا أقول يعز، قد يكون من القبيل المعدوم أن تجد النصرانية يؤمن بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقر بفضله صلى الله عليه وسلم، بل تجد العبارات بحكم تغير ميزان القوة وميزان الحضارات وميزان الثقافة أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، يتهم دين النبي صلى الله عليه وسلم بالإجرام والدموية وسائر الشتائم التي نسمعها حيال هذه المسألة. فأعتقد فعلا أن الاستقراء التاريخي البسيط يعني إلى حد معين يدل على هذه الإشكالية، يدل فعلا على تأثير غلبة يعني إن صح التعبير ممكن نضعها في هذا الإطار غلبة المزاج الليبرالي في تبني الرؤى والتصور والأفكار. من الأمثلة الطريفة في هذا المجال ذكرت مؤلفة كتاب شمس العرب تسطع على الغرب أن الشباب الأوروبي في ذلك الزمان في القرن العاشر الحادي عشر إذا أراد أن يظهر لأقرانه بأنه مثقف يستعمل بعض الكلمات العربية. كانهم في القرون الوسطى مظلمة. تقول وكان المؤلف إذا ألف كتاب وأراد لكتابه الرواج ذكر على غلافه أحد علماء المسلمين. يعني انقلبت لكن الإنجليزية الآن والتكثر بها يعني من الله. لا لكن أنا أخشى يعني حين نتحدث عن هيمنة الثقافة الغربية وهيمنة المفاهيم الغربية وخوف المسلمين من هيمنة الثقافة أن يفهم هذا بشكل أو بآخر بأن الثقافة الغربية ومفاهيم الثقافة الغربية هي مفاهيم سلبية بالكلية أو أنها شر محض، فهذا المعنى لا يتبادر الى الذهن المطلق. هو فعلا الحديث ليس على على على افراد على افراد الثقافه. نعم. وانما على انظمه الثقافه. نعم. نحن نتكلم عن الانظمه، ومن المعلوم ان اي نظام ليس كله باطلا. نعم. وليس كله يعني حق الا في المنصوص من الشريعه. المقصود انه الصراع لا يكون بين الافراد وانما يكون بين الانظمه، فإذا سيطر النظام معناه أنه هو الذي يأتي بكل ما يندرج تحته من فهم يعني تنتشر طبيعته في. نعم. الثقافة التي تحته. لكن ميزة الرؤية أنا في نظري التفصيلية أنها تخرج هذه الثقافة الغربية، يعني الحديث التفصيلي عن إشكالياتها ووجه تعارضها مع الثقافة الإسلامية أنها تخرج في تصوري الصورة الذهنية للثقافة من دائرة التقديس، خاصة تسميتها كما ذكرت في حلقة سابقة أنها قيم كونية وقيم إنسانية وقيم دولية وقيم عالمية وغيرها من العبارات الجاذبة، تخرجها من دائرة التقديس ودائرة الانبهار إلى دائرة النقد والتحليل والدراسة. لعلنا نقف وقفة يسيرة ثم نعود إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل الحديث عن صراع الثقافات. قطوف الفكر فأي يد ستجنيها لنردع كل جائحة. أعزائي المشاهدين حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة صراع الثقافات. كنا قد تحدثنا عن جملة من المسائل والقضايا في صراع الثقافات، وصلنا إلى قضية الانتصار، انتصار الثقافة الغربية وهيمنتها وكونها ليست بشر محض بل فيها النافع والضار، ولكن حينما تهيمن الثقافة بأنها تهيمن كنظام كما قال الشيخ. صحيح. ولابد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن هذه الهيمنة ليست لم تأتي تلقائية من الغرب، يعني من من من المنظومات الغربية، وإنما هي مقصودة. ولهذا المنظومات الغربية تسعى إلى فرض هذه الهيمنة وبقائها، ولهذا تفعل كثير من الأشياء الموجودة التي تشهدها في عالمنا العربي وغير غير العربي والإسلامي. نجد أن هناك كثير من الممارسات التي تقوم بها الحكومات الغربية لا نجد لها معنى كبير إلا سعي منها للمحافظة على هذه الهيمنة التي جاءت من انتصار ثقافتها وحضارتها. ومن خلال هذا الانتصار والهيمنة تشكل مفهوم جديد صح التعبير، وهو مفهوم المركزية الغربية. ومفهوم المركزية الغربية يراد به أن تكون القيم الغربية والمبادئ المنبثقة منها هي المحور التي تدور عليه تدور حوله الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى، فيصبح ليست هي يعني التي يعني توجه توجيها مباشرا، وإنما تصبح محورا تدور حوله الحضارات. ولهذا أحيانا بعض المفكرين الغربيين يعبر بالمثاقفة، ولا يقصد بالمثاقفة أن الناس يتبادلون، وإنما يقصدون به فرض نموذجهم الغربي على غيرهم. هذه المركزية الغربية شاعت وانتشرت في العالم، ولكن أظن وإجبار أي معرفة سابقة على تبديل وتغيير محدداتها بما يتعلق. نعم هو كذلك، وهذا الذي سأتطرق إليه. يعني ترتب على المركزية الغربية ما يسمى أيضا مصطلح آخر الهيمنة الغربية، الهيمنة الغربية المتعددة في أشكالها، ولكن الهيمنة الغربية الفكرية والثقافية، هيمنة يعني هيمنة منتشرة في العالم، ولكن أكثر انتشارها كان على مستوى العالم العربي، وخاصة بعد خروج من حالة الاستعمار التي كان يعيشها. فانتشرت هذه الهيمنة وتجذرت في المدارس وفي الجامعات، حتى خرجت لنا أجيال من المفكرين العرب سيطرت عليهم هذه المركزية الغربية، فأصبحوا لا يفكرون إلا من خلالها، ولا ينظرون إلا من خلال نافذتها، ولا يستدلون إلا من خلال أدواتها. فأصبحت يعني شيء يعني انتشر انتشار غريب ومستغرب تماما في واقعنا العربي والإسلامي، إلى درجة أن بعض هؤلاء الذين تربوا في المحاضن الغربية أظهر انتعابه وغضبه من هذه الحالة التي وصل إليها المثقفون المفكرون العرب. وأنا بين يدي شهادة لأحد المفكرين العرب المشهورين اللي هو الدكتور حسن حنفي، ومن المعلوم أن الدكتور حسن حنفي هو أحد أبرز المفكرين الحداثيين الذين قدموا مشاريع متكاملة إن صح التعبير يدرس من خلالها التراث العربي. ذكر في نصوص له كثيرة، ولكن النص الذي بين يدينا ذكر فيه يعني شهادة من شهادة واضحة وصارخة أيضا، أظهر فيها غضبه وعدم رضا عن الحالة التي وصل إليها المثقفون الذين من جيله، وهو منهم. يقول إن المثقفة التي يوهم الغرب بأنها تعني الحوار الثقافي والتبادل الثقافي هي في الحقيقة تعني القضاء على الثقافات المحلية من أجل انتشار الثقافة الغربية خارج حدودها وهيمنتها على غيرها، واعتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضاري ولا نمط سواه، وعلى كل الشعوب تقليده والسير على منواله، واحتكار الغرب وحده حق إبداع التجارب الجديدة والأنماط الأخرى للتقدم. ويقول هو أيضا في نفس الشهادة: منذ أكثر من قرنين من الزمان نترجم ونعرض ونشرح ونفسر التراث الغربي دون أن نأخذ منه موقفا صريحا واضحا، ما زال موقفنا موقف الناقل. عصر الترجمة لدينا لم يتوقف بعد، وما زال أكبر مشروع لدينا إلى وقت قريب هو النقل. ويقول أيضا، يستمر في شهادته: لقد أصبحنا، انظر إلى هذه العبارة المؤلمة، لقد أصبحنا وكلاء حضاريين للغرب، وأصبح حامل العلم والفكر لدينا هو الذي يبدأ حياته الفكرية بذكر أكبر عدد ممكن من الأسماء والأعلام والمذاهب الفكرية من الغرب، منتسبا إلى أحدها، داخلا في معاركها، داخلا فيما لا شأن له به، حاشرا نفسه في معارك لم ينشئها ولم يكن طرفا فيها. إذا تأملنا هذا النص المؤلم والشهادة الواضحة والصارخة، وقارنا بينه وبين النموذج الذي حكيناه عن شباب الأوروبي في القرون الوسطى، يعني ندرك فعلا المفارقة التي حصلت في هذا الزمان، وندرك يعني مدى السطوة التي يعني حظيت بها الثقافة الغربية على الثقافة الإسلامية. هو سبحان الله من العبارات المؤثرة والجميلة الغزالي أبو حامد، والمعبر عن جزء من الإشكالية اللي يتكلم عنها ما تولده حالة انبهار، يتكلم عن حالة انبهار بعض أهل زمانه الغزالي به الفلاسفة بالفلسفة اليونانية ورموزها وتياراتها، وبعض مفكريها الكبار الكفار بين قوسين، حتى عبر في آخر العبارة أنهم يتجملون بالكفر، حتى يعني وجد من يرى يعني بسبب غلبة الانبهار بهذا النموذج أن ما عاد مجرد المسألة كفر بقدر ما هو شعور بأن أن أن الكفر جميل وأنهم ما يتجمل به. والمأزق يعني يتجاوز مجرد قضية الاستشهاد بالرموز والكتابات وحشر الأسماء أو الرطانة بالعجمية، الإشكالية تنتقل إلى قضايا مفاهيمية. المأزق الأكثر عمقا والأكثر خطورة عند الإنسان اللي هو إعادة ترتيب المنظومة الشرعية والمنظومة الدينية والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. المشكلة أنه وجد الآن مفكر العرب، وجد اليوم من الشباب من أنزل الإسلام كبيرة في القيادة التي ينبغي أن يكون محتلا لها في قيادة حياة الإنسان وحياة الأمة في ضوء تصور الشرعي، بحيث أن جعل الإسلام هو مجرد ختم يضع طابعه صح التعبير على المنظومة الغربية أو المنتجات، طبعا بعد إعادة تشكيل الإسلام بما يتوافق مع تلك الرؤى وتلك المنظومة. كلما كثرت الإختام التي تشرعنا البضاعة الغربية، كلما وصف الشخص بين أكثر استنارة وأكثر بالحضارة وأكثر طبعا. والملفات حقيقة اللي يتابع الملفات، يعني خلنا نقول ملفات التأزم بين التيارات الإسلامية والتيار التنميري أو حتى بعض التيارات الليبرالية، الملفات المتأزمة، الملفات الساخنة المتعلقة على سبيل المثال بالمرأة، المتعلقة بعقيدة ولاء البراء، المتعلقة بأحكام الجهاد، المتعلقة بالموقف من المخالف، الموقف من الآخر، الموقف من الكافر، وغيرها من الملفات. أعتقد أن المسألة تتجلى بشكل واضح. المشكلة الآن ويتلمس الإنسان إذا أنصف من نفسه هذه القضية، أن نحن نستشعر من أنفسنا في بعض المقامات وبعض الأوضاع المعينة أن أن أن أننا راضقون فعلا إلى قدر من المزاج الغربي والمزاج الليبرالي وهيمنة قيمية. يعني حالة القبول مثلا ببعض النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بطبيعة الحال ما نريد الاستغراق في تفاصيل وشروح ما يتعلق، لكن أمثلة كاشفة. والمشكلة في هذه الأمثلة الكاشفة أن تعبر عن موقف استباقي مبدئي قبل يعني خلينا نقول المحاولة التفتيش عن معاني هذه النصوص. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا امرأة أو ما رأيت من نقصة عقل ودين، أو لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، واضح أن تتعامل مع قطاعات مسلمة واسعة، ثمة موقف يعني مبدأ رافض لمثل هذه النصوص دون النظر في تفاصيل هذه النصوص وسياقاتها وما يتعلق بها من شروعات. وقد يكون رافض، وقد يكون مستثقل، وقد يكون مستشكل، والإشكال كل ما تذكره مولده ومحرك في حقيقة الأمر اللي هو قضية ضغط المزاج الثقافة المهيمنة والسائدة. عندي مثال، أعتقد أن مثال معبر شديد التعبير عن هذه الإشكالية، هو أشبه يعني خلينا نقول التمثيل المعياري لحالة الإشكال وحالة يعني خلينا نقول يعني هي أحد الأمارات التي تكشف يعني في غالب تجلياتها، يعني ما يلزم أنها مطردة بإطلاق، لكن في غالب تجلياتها تكشف عن وجود إشكالية الرضوخ للقيمة الثقافية الغربية المهيمنة، بالذات المزاج الليبرالي الغالب. لما تحدث عن الليبرالية، الفكرة المركزية الموجودة في الخطاب الليبرالي هي قضية الحرية والفردانية، وأحد المعطيات الشرعية المتعارضة بشكل مصادم لمثل هذه القيمة الليبرالية ما يتعلق بالحد المعروف في دين الإسلام بحد الردة، أن المرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وعاد للإسلام وإلا قتل. لما تستعرض الآن سياق بعض المفكرين الإسلاميين في تناوله لهذا الحد، لا تخطئ عينك مظاهر يعني خلينا نقول التملل من هذا الحد ومحاولة الرضا ومحاولة التوفيق. يعني يبتدأ سيناريو النقاش إن صح التعبير بالمعطى الآتي، يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وأي إكراه أعظم من أن يوضع السيف على رقبة إنسان ويقال له إما أن تدخل في الإسلام أو ترجع إلى الإسلام وإما أن تقتل. تورد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود، لا يحل دم المرء المسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والفارق الجماعة. فيهتب الوصف، يقول يقول لك أن هذا وصف مركب وأن التارك لدينه وصف مقيد بالمفارق الجماعة وليست المسألة يعني خلنا نقول متعلقة بترك الدين وإنما يتابع الوصف المركب من القضيتين وهذا يعني أقرب إلى العرف الدولية المتعلقة بالخيانة العظمى وينفصل القضية هذه. طبعا لما تتأمل في الحديث في تلازم ضروري بين قضية ترك الدين ومفارقة جماعة المسلمين وهذا أشبه بالقيد المفسر المبين وليس هو يعني خلنا نقول ليس قيدا أصلا هي عبارة مفسرة من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مثلا ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله تارك دين وفارق لكن بعيدا عن معطى هذا. طيب تورد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يقول لك ان هذا الحديث ضعيف من رواية عكرمة عن ابن عباس وينفخ في القضية. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري انعقد عليه جماعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تواتر نقل الاجماعات عن اهل العلم المتتابعة المتضافرة على مدى مدد زمنية طويلة جدا على هذه القضية بل يؤكد حالة الارتباك المفاهيمي في محاولة التوفيق بين المعطيات والمضامين القيم الليبرالية وبين القيم الشرعية انك لما تنظر الى تفاصيل المقولات التي تبناها هذا الخط في كثير من التجليات تبين لك عن الإشكال لما يقول لك أنا لا أؤمن أنه أحد لكنه تعزير زين تقول لماذا تؤمن أن تعزير لماذا هربت من كونه حدا تجد أن القضية محافظة على الحرية طيب التعزير ترى لا يحافظ على الحرية طيب دعنا من قضية الآن أنه يقتل تعزيرا طيب هل تجوز أن يعاقب بأي عقوبة من العقوبات بالسجن يعني كما يحاولون أن يروجون طيب ما هو موقفكم ممن يتبنى هذا الحد من علماء الإسلام هل ترونه قولا يعني خلينا نقول فقهيا سائغا مقبولا متصورا أن يكون في شريعة الإسلام أم أنه يعني قول ومذهب يعني عقدي مرفوض. هذا مثال واحد من أمثلة لو أراد الإنسان لاستعراض أمثلة متعددة في هذه القضية أعتقد أنه سيقف على نماذج متعددة وكثيرة جدا كلها تصب في مصب واحد وهو أن أحد الإشكاليات الكبرى الموجودة في الفضاء الفكري المعاصر اليوم هو هيمنة وغلبة المزاج الليبرالي بحيث أنه فعلا عاد ترتيب كثير من الجغرافيا المتعلقة بخارطة الإسلام لتتوافق مع النماذج الغربية. أنا أقول يعني من أكثر التجليات اللي تفضل فيها الشيخ عبد الله تجليات الضغط للمزاج الليبرالي ومزاج الغربي هو وجود خطاب دعوي أو خطاب اجتماعي أو خطاب توجيهي نستطيع أن نسميه يعني معنى نسميه يعني منزوع الدسم أو جرد من الخصائص العقائدية والفكرية للإسلام بمعنى أنه السؤال دائم يتفاجأ في بعض الناس إذا قلنا إنه هل ثمت مساحات مشتركة بين الإسلام والليبرالية هل ثمت مساحات مشتركة بين الإسلام واليهودية والنصرانية بالتأكيد يوجد مساحات مشتركة لدى يعني عامة الأديان والثقافات يعني مثلا قيمة الصدق قيمة أصل العدل قيمة الإتقان في العمل قيمة النظام والانضباط قيمة الرفق قيمة الحوار هذه قيم موجودة في الشريعة لا شك ويوجد نصوص قرآنية ونبوية كثيرة تؤكد عليها وشاهدة عليها لكن الذي يحدث في بعض الأحوال أن يقدم خطاب توجيهي أو دعوي اقتصر عليها فحسب فأصبحت لا تميز بين الخطاب الشرعي والإسلامي والخطاب الغربي في هذه في بث هذه القيم والمفاهيم ويوصف هذا الخطاب الانتقائي بأنه هو الخطاب الإسلامي بينما هو إسلام بلا نكهة إسلام حقيقة يعني لوضح الصورة للمشاهدين أنا أقول كما نقدم عصير الشيخ مثلا فراولة والعصير هنا جوافة أنا أقول الذي يفعله بعض أصحاب الخطابات الذي لا نشك أن دافعهم عرض صورة حضارية مشرقة عن الإسلام وتحبيب الإسلام لكثير من الناس وتسيره عليهم لكن الذي يفعل أنه ينزع الفاكهة شيخ يعني هنا في موية وهنا في موية هنا في سكر وهنا في سكر ويبقي على الموية والسكر والموية والسكر لكن يشيل هنا الفراولة ويشيل هنا الجوافة فيصبح الإسلام وغيره سواء حينما يجرد الإسلام من مضامينه التي تفرد بها عن الثقافات الأخرى أصبح يقدم خطابا شبه متطابق خطاب يعني الحقيقة أنه خطاب ليبرالي بنكهة إسلامية محشى عليه بضع آيات وأحاديث لكنه في النهاية لا يقدم هوية إسلامية أصيلة تنبثق من يعني المصادر الشرعية وتنظر للنصوص الشرعية نظرة شمولية. صحيح. هو الذين يتبنون هذه الرؤية الذين خضعوا للهيمنة الغربية لم يقتصروا على الخضوع للهيمنة الغربية ويقروا بذلك وإنما ذهبوا إلى التراث الإسلامي والعربي ليؤسسوا لمشروعية هذه المواقف التي اتخذوها، فتجدهم يعني ينتقون من التراث، أمثلة يرون فيها دلالة على مشروعهم. وأحيانا من تقريرات بعض الفقهاء يستدلون أحيانا بنظرية المقاصد وبنظرية أسباب النزول وغيرها، ليستدلوا بها على أن النصوص قابلة للتأويلات التي نحن نقدمها الآن. ولكن من الظريف أنهم أحيانا يستدلون بمشاهد أو بنصوص يوجد في نفس السياق نصوص أخرى تخالفها. يعني أذكر أن بعضهم كان يستدل بقول الإمام الشافعي رحمه الله حين ذكر أنه إني أقبل المخالف لي وأتمنى أن يكون قوله يعني هو القول الصحيح وقوله هو الخطأ، ويستدل به على أنه يقبل الآراء وأنه يعني ليس عنده مشكلة مع الآراء المختلفة معه مهما كانت. العبارة الأشهر اللي هو قولي صواب يحتمل خطأ، أي قول صواب يعني هذه يعني انظر إلى الساعة. ولكن نفس الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد ويطاف بهم بين الناس. فلاحظ كيف انتقوا هذا النص ليستدلوا به على رؤيتهم وتركوا النصوص الأخرى. وهذا يعني هذه العملية وغيرها من العمليات الأخرى التي حاولوا بها تأسيس مشروعهم فيها إشكالات كثيرة، يعني لا تنسجم مع عقل ولا مع منهج علمي صحيح ولا حتى مع ضرورات المنطق والاستدلال. لو أردنا أيها الإخوان يعني بعد أن أبحرنا وشرقنا وغربنا في تجليات أثر الثقافة المهيمنة اللي هي الثقافة الغربية، نريد أن نضع إشارات لأسس يعني إقامة ممانعة ثقافية لدى المسلم المعاصر. جميل، صراحة هذه الفكرة هي من أهم الأفكار، ولو لم نقيم هذه الحلقة إلا لها يعني لكانت كافية. سبب في ذلك أن نحن لدينا إشكالية، نحن الإسلاميين صح التعبير لدينا إشكالية، وأنا أزعم أنها فعلا إشكالية كبيرة، وهي أننا نشتغل كثيرا بتوصيف أمراضنا ولا نقدم علاجات لها، ونشتغل كثيرا بتوصيف مخططات الأعداء ضدنا ولكن لا نشتغل بإقامة البرامج التي تصد هذه المخططات. فنحن عندنا هوس كبير جدا بالجانب الأول دون الجانب البنائي الدفاعي الذي يجعلنا فعلا نعود إلى حالة التدافع الصحيح والرشيد. فمن المهم جدا أن نركز على هذه الجوانب في هذه الحلقات وفي غيرها، ومن المهم جدا حتى أن تقام مراكز ودورات وحلقات وندوات لمعالجة هذه القضية التي هي كيف نواجه وليس ماذا يفعل أعداءنا بنا. ونحن إذا تأملنا في هذه الإشكالية أو في هذه الحالة اللي هو حالة المدافعة نجد فيها يعني قضية، وهي أن حالة المدافعة ليست خاصة بنا نحن أهل الإسلام، وإنما حالة المدافعة ضد الهيمنة الغربية يشترك فيها معنا عدد من الحضارات والثقافة الأخرى، الثقافة الهندية، الثقافة اليابانية، الثقافة الصينية، كلهم يشتركون معنا في هم المدافعة، لأن الحضارة الغربية يعني سطت على كل هذه الحضارات. وإذا كان الأمر كذلك فهناك تجارب قدمت في التصدي لهذه الهيمنة، من المهم جدا أن نذهب لتلك التجارب وندرسها حتى نستفيد من الصالح منها. هذه مهمة جدا في عمليتنا التي نريد أن نخوض فيها. أيضا من المهم التأكيد على أن حالة المدافعة لا بد فيها من التوازن والشمول. إن لم يحصل التوازن والشمول ستكون حالة مدافعة عرجاء، والعرجاء لا يمكن أن تسير بطريقة المقصود به أننا إذا أردنا أن ندافع لا ندافع في الجانب الثقافي فقط، وإنما ندافع على جميع الأصعدة، الجانب الثقافي والجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، وكل هذه الجوانب لا بد أن تتضافر سويا في حالة المدافعة. أما إذا حرصنا نحن مثلا المثقفين أو المفكرين على الجانب الفكري وأغفلنا التنبيه أو الدعوة للمهتمين بالجانب السياسي والجانب الاقتصادي ولم يهتموا بهذا الجانب، قطعا لن نستطيع أن نبني عربة تسير بطريقة صحيحة، وإنما سنبني عربة عرجاء أو لا تسير، وبناء عليه لن يكون مدافعتنا لهذه الهيمنة مدافعة يعني صالحة ونافعة. طبعا لأكد المسألة هذه أن نحن أمام ثقافة مهيمنة، والمعطى لهذه الثقافة المهيمنة هو الطابع الحضاري الموجود للحضارة الغربية، يعني هيمنتها العسكرية، هيمنتها الاقتصادية، هيمنتها يعني في مختلف المناخات هي اللي ولدت حالة الهيمنة في المجال الثقافي. ولا أنت لا تتحدث عن قيم ثقافية هي بذاتها قاهرة، بالعكس نحن نزعم وندعي ونؤمن أن القيم الشرعية، القيم الدينية في في في في في الفضاء الصحي في الفضاء المحايد ينبغي أن يكون. وهذه قضية حتى الغربيين واعين فيها، واعين أن حتى في حالة الهيمنة اللي موجودة ف الدين أو الثقافة الوحيدة الموجودة في الأرض التي فعلا فيها القيم الذاتية التي تخلق حالة الممانعة للثقافة الغربية للحالة الإسلامية. يعني من الوقاطعة في الشيخ عبدالله من المواقف اللي ما انساها، اتصل بي أحد الشباب وقال لي أنه ما الجواب على من يرى أنه التاريخ الإسلامي مليء بالدماء ومليء بالقتل ومليء بالثورات وما إلى ذلك للتاريخ الدولة الأموية والعباسية خاصة والعثمانية. فقلت له يعني حدثني عن حضارة منذ يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام أبادت 70 مليون إنسان، يعني لا يوجد حضارة دمرت الملايين من البشر في سنوات قليلة كهذه الحضارة، بل لا يوجد حضارة تفتق أذهان سدنتها عن يعني تصنيع أسلحة تبيد الرجل والمرأة والطفل والحشرات، بل يبقى أثار هذه الأسلحة الفتاكة إلى الأجيال السابقة. فيعني زي ما تفضل فيه ابن شوي عفوا الشيخ عبد الله لما ذكر أنه أي قيمة هذه تحترم حتى إنسانيا. هو من الإضافات اللي ممكن تقال في هذا السياق اللي هو تخليق حالة الممانعة، أعتقد أن في عناصر متعددة وينبغي أن نناقش ما يتعلق بهذا العنصر وفق مستويين. المستوى الأول خلنا نقول الأنظمة العامة التي ترتقي خلنا نقول بالوضع الحضاري العام، ثم تحاول أن تخلق حالة الحصانة والممانعة في أفراد المسلمين، في أفراد المسلمين واللي بمقدور مثل هذه الحلقات بالذات اللي تعنى بالبعد الفكري وكذا، أنها تحاول أن تولد حالة الحصانة والممانعة على الأقل على مستويات، يعني نستطيع إن صح التعبير استنقاذ من يستطيع استنقاذه من الرضوخ لمعطيات الهيمنة الثقافية. من المعطيات أعتقد الأساسية والمركزية والمهمة اللي هي قضية تخليق حالة العزة الإيمانية، حالة الاستعلاء الإيماني للقيم الشرعية، بحيث يعتقد الإنسان في نفسه ويعتقد جادا مؤمنا صادقا بأنه الأعلى من الآخر الكافر دينا ومنهجا ورؤية وفكرا وغيرها من المعطيات. ولذا من الملحوظات اللي يدرس التاريخ وهي ملحوظة حقيقة مبهرة وعجيبة، أن تتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما تريد تقييم المشهد الحضاري وفق القيم المادية، فلا شك أنك تتكلم عن مجتمع يعتبر يعني خلنا نقول نسبيا بدائي بالمقارنة بالحضارتين الكبريين الموجودة في زمانه من فرصة المعايير المادية، وفق هذا مؤكد عليه المعايير المادية، ومع ذلك لم يكن في نفس الصحابي أدنى شعور بأن الثقافة الموجودة عند فارس أو عند الروم تستحق النظر وتستحق التأمل وتستحق الاستلهام والرضوخ لهيمنتها. وفق بالعكس في قصة ربيعي بن عامر لما يقول له بكل يعني أنت تتحدث عن عربي، يعني حتى المشهد الذي نقل في التاريخ بلبس الصحابة هو يدخل يعني ويخرق وكذا ثم يجلس جلسة يعني بسيطة جدا ويقول أتينا نخرج العباد من هذا الخطاب الممتلئ عزة، هو اللي خلق حالة الحصانة. حتى لما استقرأ التاريخ الإسلامي ترى حالة الارتطام والصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ليس تجليها الأوحد والتجلي الأخير، لا، مررنا بارتطامات كثيرة من المجتمع الغربي، ومع ذلك ما حصلت الإشكالية التي نتكلم عنها التي نعانيها اليوم. يعني حصلت حروب صليبية وهزم المسلمون واحتلت القدس أكثر من قرن من الزمان، ومع ذلك ما كان ثمة شعور عام في العالم الإسلامي أن يعني ما دام حصلت حالة النكوص والانتكاس أن خلاص ينبغي أن نعيد ترتيب الإسلام بحيث يتوافق مع منظومة الصليبية المهيمنة وغير المعطيات. في نظري قد تستغربون مني هذا الكلام، في نظري أن من أقوى ما يحقق الاستعلاء الإيماني هو ما يمكن أن نسميه تأسيس عقلنة الدين. وعقلنة الدين هذا يعني مصطلح يطلق على معنيين، أحدهما صحيح والآخر خاطئ. المعنى الأول عقلنة الدين بمعنى إخضاع الدين لقوانين العقل، هذا المعنى غير صحيح وأنا لا أقصده، وإنما أقصد المعنى الآخر وهو عقلنة الدين بمعنى الكشف عن المضامين العقلية التي يعني اشتملت عليها الأحكام التشريعية. الكشف عن هذه المضامين ونشرها بين المسلمين وإقناع المسلمين بها هو من أقوى ما يؤسس عندهم الاستعلاء الإيماني، بحيث أنهم يشعرون ويدركون بأن دينهم هو المتوافق مع العقل، وهو الذي يكمل العقل، وهو الذي يكشف للعقل مجالات أخرى كثيرة تساعده على الاتزان وعلى الاتساق مع المبادئ والقوانين الفطرية. إذن في نظري أن الحرص على عقلنة الدين من أقوى ما يساعد على ما ذكر الشيخ عبد الله، اللي هو الاستعلاء الإيماني. المشكلة أن لدى بعضنا إشكال في هذا المصطلح أو علاقة العقل. هذا المصطلح يجير لفهم المشروع للمفهوم الذي طرحته. وهو كذا. إذن فعلا نحن نحتاج لذلك. والتسليم عندنا، التسليم للدين ليس هو تسليم مجرد أصلا، هو تسليم معقلا، بمعنى أن الناس إنما يسلمون بالدين لإدراكهم أنه هو الصحيح، ومما يساعدهم على ذلك هو الكشف عن المضامين العقلية. جميل. في ما أدري الوقت أزف ولا باقي، ولكن في بعد آخر من المهم الإشارة إليه، وهو الاستعلاء المعرفي. كما أننا ندعو إلى الاستعلاء الإيماني أو الديني، هناك استعلاء معرفي. ومعنى الاستعلاء المعرفي يرجع إلى الاستغناء. يعني يجب علينا نحن الإسلاميين أن نحرص على الاستغناء المنهجي عن كل المناهج الأخرى، بحيث أننا نذهب إلى تراثنا وإلى ديننا وإلى أصولنا، ونستخرج منها المناهج التي تساعدنا على تأسيس معارفنا المناسبة لعصرنا، لا أن نذهب إلى ثقافات أخرى ونستعير منها المناهج. فإننا إن فعلنا ذلك خضعنا لتلك المناهج، وأصبحنا يعني خاضعين وصاغرين أمام تلك الوصول المنقولة لنا. لكن كوننا نلتفت إلى أنفسنا وإلى تراثنا، ونحاول أن نستخرج منها تلك المناهج، نبدع أشياء خاصة بنا، أو هذا هو الذي يحقق لنا الاستعلاء المعرفة، ما يمكن أن نسميه بالاستعلاء المعرفة. حديث ماتع مع الشيخين الطاهرين، حقيقة كان بودنا أن نسترسل أكثر، ولكن كالعادة الوقت يدهمنا. نكتفي بهذا الحديث في صراع الثقافات، اللي كان رائعا كعادتكما معنا في هذا البرنامج. لازم نأكد على هو كان الشيخ وليد يعني كذلك رائع معنا. الله يعطيكم العافية. أيها الإخوة والأخوات، نودعكم في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في دردشة فكرية قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوط الفكر دائم.